الحمد لله وكفى، وعد فوفى، وأوعد فعفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رزق وكفى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء ومن سار على دربه مقتفى. وبعد، أيها الأحبة في الله، في هذا اليوم سوف يكون بإذن الله جل وعلا عندنا درس تطبيقي في مقاصد الشريعة. الدرس التطبيقي يعطينا فوائد مهمة جدا في استحضار المقصود بالمقاصد وفهمها ومحاولة استيعاب ما قلناه وشرحناه في الدروس الماضية. من الأمور التي ذكرناها سابقا أن المقاصد تختلف في تقاسيمها باختلاف نوع ذلك التقسيم، ومن أهم الأقسام في المقاصد أن نقسمها إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. هذا أمر في غاية الأهمية في علم المقاصد، والكلام فيه دقيق جدا ومهم جدا، وتندرج تحته من الفروع والمسائل والقضايا يندرج تحت ذلك الشيء الكثير. ما المقصود بالمقاصد الأصلية وما المقصود بالمقاصد التابعة؟ المقصود بالمقاصد الأصلية التي أرادها الشارع لذاتها، أرادها الشارع لذاتها، وغالبا ما تكون المقاصد الأصلية من فرائض الأعيان، غالبا ما تكون المقاصد الأصلية من فرائض الأعيان، وقد تكون في أحيان قليلة من فرائض الكفايات، من فرائض الكفايات. أما المقاصد التابعة فهي المقاصد التي لم يردها الشرع لذاتها، إنما أرادها لغيرها، وغالبا ما تكون هذه المقاصد التابعة في باب الآداب والمباحات ونحو ذلك. وهنا أيها الأحبة يجب أن نعلم أنه إذا تحقق المقصود الأصلي فإن المقصود التابع لا يؤثر عليه شيئا، فيجوز أن نجمع بين المقصد الأصلي والمقصد التابع. هذه هي القاعدة في هذه القضية. لكن إذا كان ثمة تعارض بين المقصد الأصلي والمقصد التابع فيجب أن نقدم المقصد الأصلي، إن لم نقدم المقصد الأصلي فات مقصود الشارع بالكلية. سنضرب أمثلة وسنحدد قضايا كثيرة، لكن لابد أن يكون هذا التصور موجود. إذا لم يكن هناك تعارض يجوز أن نجمع بين المقصد الأصلي والمقصد التابع، إذا كان هناك تعارض فيجب أن نقدم المقصد الأصلي. فإن قدمنا المقصد التابع فات مراد الشارع، وربما أدى ذلك إلى فوات الأجر وحبوط العمل. هذه قضية من أهم القضايا التي تعالج في علم مقاصد الشريعة. تعالوا لنضرب أمثلة، أضرب لكم بثلاث مسائل. المسألة الأولى ركز معي ركز معي. طلب أجر الجهاد مع الغنيمة، ها واضح؟ شخص خرج للجهاد من أجر الأجر، من أجل إعلاء كلمة الله، هذا هو المقصد الإيش؟ الأصل. خرج لطلب الغنيمة، مقصد تابع. إذا تعارض الأصلان هنا فقدمنا الغنيمة على بطل أجر الجهاد في سبيل الله. طيب هنا هل يؤثر على الأجر الجمع بينهما؟ مسألة أخرى، رجل خرج للحج يريد فضيلة الحج وخرج أيضا يريد التجارة، ما هو المقصد الأصلي؟ الأجر. وما هو المقصد التابع؟ التجارة. مسألة ثالثة، شاب صام لكسر الشهوة ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صام لكسر الشهوة، الأصل في الصيام أن يكون ها لله، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لكن هذا قصد كسر الشهوة، فما هو المقصود الأصلي في المسألة؟ الصيام لطلب الأجر من الله. ما هو المقصود التابع؟ طلب كسر الشهوة. واضح يا لعائي والأحبة؟ واضح. نعود إلى التأصيل الآن. قلنا أن الإنسان إذا قصد مقصودين، مقصود أصلي ومقصود تابع، ولا تعارض بينهما فلا بأس. إذن الصحيح أن من خرج للجهاد والغنيمة لا بأس. سبحان الله، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل وقال يا رسول الله الرجل يقاتل للعصبية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نقول هذا الحديث واضح في أن الرجل خرج لطلب إيش؟ المغنم. ونحن قلنا أنه خرج لطلب إيش؟ الأجر مع إيش؟ مع المغنم. هذا لا بأس به، لقوله تبارك وتعالى ها ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له عمل صالح، بنص القرآن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه. لو كان طلب السلب مؤثر في الأجر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. إذن هذا هو الأصل، الأصل أن يخرج الإنسان لطلب الأجر من الله لإعلاء كلمة الله. هل يجوز له أن ينوي تابعا الغنيمة؟ لا بأس. أين يكون الضرر؟ عندما يطغى طلب المغنم على طلب الأجر، فيخرج لأن هذه الغزوة الربح فيها واضح، والمغنم فيها حاضر لا يخرجه إلا الدنيا. فهنا المقصود التابع أبطل الأجر وأحبط العمل. يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب، مسألة ثانية، ركز معي. من خرج للحج يريد الأجر وهو أيضا يريد التجارة، الأصل أنه يخرج يريد الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله. طيب لو خرج للمغنم، لو خرج للتجارة، الله جل وعلا يقول: ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا بأس، وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا بأس. إذن هنا كيف يكون طلب التجارة مؤثر وقادح في الحج؟ تفضل. ها، إن كان هو المقصد، ها، الأهم والأكبر، فعندئذ لا، ليس له من حجه إلا ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، المسألة الثالثة: من صام لكسر الشهوة أو لكما ما يسمى الرجيم، فهنا الأصل في الصيام أن يكون بين العبد وبين ربه سر خالص لله، لكن لما قصد هذا المقصود فإن كان تابعا فإنه لا يقدح في الأجر ولا يؤثر في العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لكن متى يؤثر؟ تفضل. نعم، عندما يغيب عنه طلب الأجر ويصبح المقصود الأصلي والأهم هو كسر الشهوة أو حصول الرجيم أو التخفيف من فضلات الجسم بعد إذن عرفنا أيها الأحبة التطبيق. كل هذا من أسهل ما يكون. نأتي الآن للتطبيق الأشد في المسألة، ركز معي. كن معي قليل. متى يؤثر الرياء في العمل فيحبط الأجر؟ انتبه، متى يؤثر الرياء في العمل؟ هذه المسألة أيها الأحبة من أشد المسائل دقة وصعوبة. لماذا؟ لأن النصوص فيها قوية. خذ مثال، ركز معي، ركز. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. واضح في أن الرياء إيش؟ محبط للعمل. طيب، قارن هذا بحديث لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. ماذا تقول؟ قراءة القرآن عبادة ولا ما عبادة؟ ما هي عبادة؟ ها؟ عبادة عظيمة. وأبو موسى يقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. لماذا لم يقل له وقعت في الرياء يا أبا موسى؟ إشكال يجعلنا لا بد أن نرجع إلى المسألة ونؤصلها، فنقول: الرياء ما هو؟ الرياء طلب الجاه بالعبادة. نكتب: طلب الجاه عند الناس بالعبادة. وهو إيش؟ من الكبائر ولا من الصغائر؟ ها؟ من الكبائر. ولذلك يا أخواني، أيهما أعظم إثما؟ الزاني والمرابي ولا المرائي؟ المرائي. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية بيّن الخلاف في المرائي، هل ذنبه تحت المشيئة أو لابد أن يدخل النار؟ هل ذنب المرائي داخل تحت المشيئة؟ يعني من جاء يوم القيامة ليس معه شرك أكبر، معه شرك أصغر، رياء فقط. هل هذا الذنب تحت المشيئة أو لا بد أن يدخل النار ويخرج منها؟ قولان لأهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا بد أن يدخل النار، ليس داخل تحت المشيئة، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا شرك خطير جدا. والصحيح من المسألة أن الرياء تحت المشيئة. وليس لابد أن يدخل صاحبه النار أو صاحبه النار. طيب ركز معي، إذن الرياء خطير جدا، والهلك به كثير ولا قليل؟ كثير، والناجون منه قليل. ولولا خطورته لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيزين صلاته من أجل نظر الرجل. مشكلة كبيرة، لو بس عدل انتهى. يقول أحد الصالحين: رأيت، قمت بسورة طه فرأيت في المنام كتابا وفيه سورة طه مكتوبة بأحرف من نور، تحت كل حرف عشرة عشرة عشرة، حتى مرت بكلمة أو بآية مطموسة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا أجرك، تحت كل حرف عشر حسنات. قلت: فما بال هذه الكلمة أو الآية مطموسة؟ قال: إنك مر عليك فلان فرفعت بها صوتك فلم يقبلها الله. المسألة خطيرة جدا، خطيرة فوق ما تتخيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. هذه مسألة خطيرة. الخطاب موجه لمن؟ للصحابة. فماذا يقال في حق غيرهم؟ المسألة خطيرة جدا. ولذلك يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام ما سماه شرك خفي، وجاء عند أحمد: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. قالوا يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخوف من دبيب النمل؟ يعني أنا أعطيك 8 صور بسرعة، ابحث عنها في نفسك وكن صادق مع نفسك، هل هي موجودة أم لا؟ 8 صور للرياء، ونستطيع أن نصلها إلى 20-40 صورة، لكن على سبيل الاختصار عشان تركز قليلا. الرياء بالإيمان، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هذا لا يصدر إلا من المنافق. 2 الرياء بالفرائض والنوافل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلان يصلي في المسجد، ها ركز، من أجل أن أمه تحب منه ذلك. خطير ولا مو خطير؟ خطير جدا. من أجل أن يرضى عليه أبوه، خطير جدا. يجب أن تكون صلاته في المسجد لله. أحد السلف كان يصلي في الصف الأول 20 سنة، ثم فاته الصف الأول فصلى في الصف الثاني فأطرق حياء من الناس، ما يحب أن يراه أحد. فلما عاد إلى بيته حاسب نفسه على تلك الإطراقة وقال أوه كدت أن أهلك، والله ما جعلني أصلي في الصف الأول 20 سنة إلا الرياء. ولذلك لما صليت في الصف الثاني استحييت من الخالق ولا من المخلوق؟ فدل هذا على أن صلاتي في الصف الأول من أجل من؟ من أجل المخلوق لا من أجل الخالق. ولذلك يقول ابن رجب وهذا لا يكاد أن يصدر من مؤمن، مؤمن صادق يقوم يصلي رياء فريضة أو نافلة، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن. الرياء بالقول خطير جدا، وهذا خاص بالوعاظ والخطباء والمحاضرين، يحفظ يحضر لا من أجل نفع الناس لكن من أجل نيل إعجابهم، ومن أجل أن يقولوا عالم مثقف بليغ فصيح. هذه هي الهلكة، أظهروا للناس دينا وعلى الدينار داروا وله صلوا وصاموا وله حجوا وزاروا لو بدا فوق الثريا ولهم ريش لطاروا. الرابع الرياء بأوصاف الجسم، فيظهر ذبول الشفتين ليعلم أنه صائل. ويظهر نحول الجسم ليظهر أنه زاهد. وما أكثر هذا والعياذ بالله، وخاصة مع من نحب. فحين ما يكون عندنا تعب ولا مشقة ونريد أن نستضر عطف من نحن عنده فنظهر تعب وإجهاد من العبادة، وهذا محبط للعمل. الخامس الرياء بما بعد العبادة، كأن يعمل الإنسان مخلص لله لكن يحب إذا لقي الناس أن يقابلوا بالبشاشة ها والسلام والترحاب، ويوسعوا له ويجعلوا في صدر المجلس، فهذا رياء بما بعد العمل وهو محبط للعمل، خطير. يعمل أعمال مخلصة لله لكن يريد أن يكون له جلالة ومكانة وهيبة عند الناس، لا بمنصبه لا بأموره، لا، لأنه عابد. هذا خطير جدا. من أنواع الرياء الخطيرة الرياء بذم النفس، يأتي أمام الناس: والله نحن مذنبون، نحن مقصرون، نحن ضعفاء. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس مدحا أن تذمها على مسامع الناس، وخاصة أن بعض الناس إذا ذم نفسه قالوا له الناس: لا والله يا ابن حق، والله أنك فيك خير. يأتي يقول لهم بعد المحاضرة: وسامحوني ترى أنا والله ما حضرت، وحديثي كان ضعيف، ومحاضرتي كانت ضعيف. لا والله ما سمعنا مثلها، ولا رأينا خطبتي، والله اليوم كانت، اسمشي حالك والله ما حضرت. لا والله اليوم كانت الخطبة عجيب، والله اليوم أنا صليت ترى صوتي والله أنا مسكوم وحالتي حالة وتعبان، لكن تحملوني. والله يا شيخ اليوم صوتك كان جميل. هذه خطير جدا. الرياء صورة سابعة، الرياء بذم الآخرين. اسمع هذه مصيبة كبيرة. فلان لا يقوم الليل، ايش معناه؟ كن صادق، ايش معناه؟ فلان نسأل الله العافية والسلامة كثير الغيبة، يعني ايش؟ ها فلان عاق لوالديه، يعني أنت إيش؟ ها؟ الرياء بذم الآخرين لنعلم أننا بعكسهم. الرياء بترك العمل. شخص أراد يصلي فشك في نيته فترك العمل، ها خطير ولا مو خطير؟ يقول الفضيل بن عياض: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. خطير. طب في صورة أغرب من هذا كله، الرياء بالإخلاص. الرياء بالإخلاص، كيف؟ يقول الإمام الغزالي: سمعت أثرا، بعض يروي حديث مو صحيح لكن أثر، أن من أخلص لله 40 ليلة تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه. فأخلصت 40 ليلة ما في قلبي إلا الله، بعد 40 ليلة ما تفجرت ينابيع الحكمة. فذهبت إلى شيخ لي وسألته، قال: إنك لم تعمل 40 لله، إنما عملت تتفجر الحكمة من لسانك. ولذلك هذا رياء بالإخلاص، خطير. فلان يسمع أن المخلص يكون له هيبة ويخلد ذكره ويكتب له القبول تنتشر أخباره فيخلص لينال هذا، مصيبة. أحيانا الرياء يكون بإرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذه خطيرة جدا. يصلي ليحفظ في أولاده، يغيب عنه طلب الآخرة، هذا نوع رياء. وإن كنت لا تسميه رياء إنما تسميه قوادح النية، إذن المسألة خطيرة. إذا وصلنا إلى هذا التقعيد الآن ننتقل إلى التفصيل الذي أردنا أن نذكره، وهو متى يكون الرياء محبط للعمل. انتبه، للرياء 3 أقسام. القسم الأول أن يكون سابق للعمل. شخص مرائي قبل أن يصلي نية الرياء موجودة، صلى، تصدق، حج، ها، هذا محبط. أن يكون العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء. شخص قام يصلي قال: جاء الشيخ. طيب بس كان كذا متكي في الصلاة عدل، ها كان مخلص طرع الرياء. فهنا إن كان العمل يترتب آخره على أوله بطل كالصلاة كله، وإن كان آخره لا يترتب على أوله ما وافق الرياء وصح ما كان لله. شخص معه 100 ريال تصدق ب50 لله، ثم رأى عمه اللي بيزوجه فأخرج 50 لله والعمه، ها هل الصدقة يترتب آخرها على أولها؟ لا، صحت الأولى وبطلت الثاني. مرة جاني أحد الشباب قال يا شيخ عمي الله يهديه كل أرحام اللي تزوجوا من عنده يقولون إنه يجي بالسيارة قبل الفجر ويوقف عند الباب ويتلثم، فإن رأى الخاطب خرج لصلاة الفجر زوجه، وإن رأى الخاطب لم يخرج لصلاة الفجر طارت العروسة، ها؟ ونحن يا شيخ صراحة مثلنا مثل غيرنا، أحيانا نصلي وأحيانا يغلبنا النوم، فلما علمت بهذا اشتريت ساعة وأمرت أمي أن تؤكد عليه في القيام حتى يمر إيش تنجح في الاختبار. قلت كل ذلك لغير الله، فمن هاجر ها لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مسألة خطيرة جدا. طيب القسم الثالث، إذا كان العمل لغير الله ثم صار لله، تسمع ها ركز معي، قول الذهبي وغيره طلبنا الحديث لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. كثير من الناس يبدأ طلب العلم يريد أن يكون عالم وأن يتصدر المجالس وأن وأن وأن، ثم لم يلبث أن يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث ويقرأ كلام السلف فيخرج هذا من قلبه. والرياء أيها الأحبة وأمراض القلوب تخرج، لكن آخرها خروجا إيش ها؟ آخرها حب السلطة. ولذلك يقول السلف آخر ما يخرج من القلب من قلوب الصالحين حب السلطة، حب الأبهة، هذا آخر ما يخرج من قلوب الصالحين. طيب اللي قبله الشهرة، السلف كانوا يقولون ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة، فهي أمراض وعلل تخرج. فهذا الرجل قصد غير الله ثم أراد أن يكون العمل لله، نفس التقسيم السابق، إن كان العمل يترتب آخره على أول بطل، وإن كان لا يترتب كطلب العلم والصدقة وغيره فصح ما كان لله وبطل ما كان لغير الله. طيب ركز معي يا أخي الحبيب، إذن يجب أن تسأل نفسك قبل كل عبادة لمن وكيف، لمن هذه إيش تعالج مسألة الإخلاص، وكيف تعالج مسألة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل الآن إلى مسائل أكثر دقة وخطورة لعلاقتها بحياتنا، أخذ العوض على القرب بسرعة، عنوان بسرعة، عنوان أخذ العوض على القرب. ركز معي، القرب ما يراد به وجه الله، سمي قرب لأن الإنسان يتقرب بها إلى الله. أخذ العوض عليها ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول القرب غير المتعدية، كالصوم والصلاة والجهاد والحج، فهذه لا يجوز أخذ العوض عليها، لا رزقا من بيت المال ولا أجرة من الناس، بإجماع العلماء قاطبة، بإجماع العلماء قاطبة. لماذا؟ لأنها عبادة واجبة بالشريعة وغير متعدية للغير، فلا يجوز أخذ قرب عليها، يعني أخذ أجرة أو عوض عليها. واضح؟ فإن أعطي من غير طلب أو زوج من غير رغبة، شخص جاءك في المسجد وقال يا أخي ما أحسن صلاتك، أريد أزوجك ابنتي، أو والله أعجبتني صلاتك خذ هذه 1000 ريال من غير ما طلب، ومن غير ما تعرض، لا بأس. فإن تعرض لها أو طلبها حبط أجره. ابن عمر كان إذا رأى في المولى تنسك وعبادة اعتقه، فصار غلمانه يتنسكون أمامه فيعتقهم، فيقول له الناس يا ابن عمر إنهم يخدعونك. قال من خدعنا بالله انخدعنا له، يعني ما يهم. وهذه قضية يا أخوان خطيرة جدا. أحيانا تجد بعض المحسنين لا يعطي زكاته إلا أهل المسجد، سبحان الله، يكثر ها المتبتلون والمتطوعون في مسجده، وهذا معلوم هدفه وسببه، هذه مصيبة كبيرة. الحالة الثانية أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه إلى الناس، وهو قربة، كبناء المساجد وتعليم الخط والحساب، فهذا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا. شخص يقول لك والله يا فلان أنا أعلمك أخليك أحسن خطاط أو أحسن شخص في الرياضيات، لكن بكذا وكذا، لا بأس بالإجماع. الحالة الثالثة أخذ الرزق من بيت مال المسلمين على القرب التي يتعدى نفعها، مثل الإمامة والأذان والإقامة وتعليم الحديث والقرآن والفقه والقضاء والإفتاء، لا بأس به باتفاق الفقهاء، لأن بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين، وهذا من أعظم مصالح المسلمين. الحالة الرابعة أخذ الأجرة على القرب التي يتعدى نفعها للغير، شخص يقول لهم والله يا اخوان شوف كم تعطون اللي يصلي بكم التراويح في رمضان؟ قالوا 1000 ريال. قال والله أنا ما تكفيني 1000. قالوا أعطيك 1500. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أخذ 1500 وصل. ليست من بيت مال المسلمين بل من الناس. شخص يقول لشخص والله أنا أحفظك القرآن على أحسن وجه، أو أعطيك سند تقرأ لي ختمة وأعطيك سند ب500 ريال. هذه المسألة فيها 4 أقوال، المهم منها قولان. القول الأول لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، واستدلوا على ذلك بحديث عثمان بن أبي العاص كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولحديث أبي ومثله حديث أبي مثله مثله حديث عبادة بن الصامت أني علمت رجلا سورة من القرآن فأهدى إلي قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبله، فإنك إن قبلته قلدت بقوس من النار. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. حديث اقرأ القرآن ولا تغالوا فيه ولا تكتسبوا به ولا تستكثروا به، حديث أخرجه أحمد وابن حبان وإسناده صحيح. القول الثاني في المسألة يجوز بلا كراهة، وهذا مذهب مالك والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهو في البخاري ومسلم. ولحديث خذوا واضربوا لي معكم بسهم، حديث الرقية، حديث جابر لعمري إنهم إن أكلوا بباطل لقد أكلت بحق، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، هذا لفظ البخاري. واضح تماما في جواز الأجرة على القرب، لأن الرقية قربة من الله جل وعلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، والمهر أمر دنيوي وتعليم القرآن قربة. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أخذ الأجرة على القرب المتعدي نفعها إذا احتاج الإنسان إليها، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا بين النصوص. فمع عدم الحاجة لا، أما مع الحاجة فيجوز. عندنا مسألة مهمة جدا تابعة لهذا، وهي مسألة حصول شيء من الدنيا سببه السمعة الحسنة. أضرب لك مثال، ركز معي. أخونا لزم الصف الأول في هذا المسجد فسمي بالصفي، مثل أبو الحسن الصفي سمي أبو الحسن الصفي لأنه لزم الصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة. فجاءه رجل وأكرمه، أعطاه سيارة، أو قالوا من هو الطالب المثالي في الدورة؟ قالوا فلان، أعطوه جائزة لا بأس، لأن السمعة الحسنة إذا لم يقصدها الإنسان فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك عاجل بشرى المؤمن، الرجل يعمل العمل لله فيمدحه عليه الناس، أذلك من الرياء يا رسول الله؟ قال لا، تلك عاجل بشرى المسلم، أخرجه مسلم. أنتم شهداء الله في أرضه. إذا عرفت هذا أخي الحبيب فيجب عليك بعد اليوم أن تلحظ المقصد الأهم في قلبك، وأن تحاسب نفسك بمثاقيل الذر، فمن حاسب نفسه في الدنيا هان عليه حساب الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد تضور آخر الليل ففزع بعض أهله وقالوا يا رسول الله لما لم تنم؟ يتضور يتقلب، قال إنها قد وقعت يدي على تمرة في فراشي فأكلتها وإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة. تمر وين؟ في فراشه، أكلها تمرة واحدة، أخشى أن تكون من تمر الصدقة. لم ينم، يتضور. ونحن اليوم تمتلئ أرصدتنا وبيوتنا وبطوننا وجنوبنا، ثم لا نحاسب أنفسنا يا نفس من أين؟ نصلي التراويح ونخرج 23 ركعة، لا نسأل أنفسنا يا نفس لمن؟ إمامنا ومأمومنا، إهمالنا لهذه القضايا جعلها تختلط. ولذلك كثير من هذه الأعمال ترونها لا بركة فيها، لأن النوايا فيها مكدرة والعياذ بالله جل وعلا. لم يبقى معي إلا 2 أو 3 دقائق، نسأل النساء سؤال فنقول سؤال النساء: متى يضر الرياء بالعمل؟ متى يضر الرياء بالعمل؟ هي تسأل عن يعني مجرد الصوم لكسر الشهوة حتى لا يقع في الحرام. نحن بينا أن كسر الشهوة لا يصلح أن يكون هو النية من وراء الصيام، إنما يكون طلب الأجر أصلا، ويكون كسر الشهوة إيش؟ تابعا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم نعم. أول شيء صلى الله عليه وسلم قلنا غلط، احنا قلنا مرارا وتكرارا هذه اللفظة خطأ شائع. صلى الله عليه وسلم لا يكتب الأجر بها، صلى الله عليه وسلم هذه غلط، لازم صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أن تقول الآن أراد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. إذن ليس كسر الشهوة هو المقصود، أراد المتابع، هذا نعم يقربه من انتهى الوقت. والله معطيني كرت أحمر أخوان. المهم لعلي لا أراكم بعد يومي هذا، فأنا عرض لي عارض لابد أن أسافر، فيعني أسأل الله جل وعلا لي ولكم الأجر والمثوبة، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجمعني وإياكم بمجالس علم ومجالس خير أخرى، وألا يجعله آخر العهد بأمثالكم من أهل الخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا.